حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور إن ربي لغفور رقيب. صدق الله العظيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم الجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا وكان في معزل وَيَا سَمَاءُ هَقَلَيْنِ وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن Thank you. قال ربي إني سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من آباء صدق الله.